تسمعون هذه الآية العجيبة وهي سورة الإخلاص، لأن المشركين لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه الذي يدعوهم لعبادته، الله تعالى أنزل هذه الآية القصيرة أو السورة القصيرة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، هو الذي خلق الكون، هو الذي خلق البشر جميعا، هو الذي خلق السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى ليس له والد وليس له ولد، لأن الوالد يحتاج إليه، والله عز وجل ليس في حاجة إلى أحد، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل يقول في هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. لو كان هناك آلهة متعددة لعرفنا كل إله يأخذ الذين يعبدونه ويذهب بهم للشيء الذي يريده، ولكن هذا لا يوجد، وإنما الموجود كل الناس الموجودين كل المخلوقين كلهم تحت قهر الله، إما عبودية رضا وطاعة وإيمان وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، وإما عبودية قهر أي مقهورين لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فنسمع أيضا، أكمل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله سبحانه وتعالى ليس له ولد ولا والد، لأنه لا بداية له ولا نهاية، لأنه كامل لا يحتاج إلى أحد، وإنما يحتاج المخلوقون إلى الولد لفقرهم وحاجتهم. أما الله جل وعلا فإنه غني له ما في السماوات وما في الأرض ولا يحتاج إلى ولد، ولأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، والله جل وعلا ليس له جزء من خلقه ولا شبيه له، فلا أحد من الخلق يكون من الله جل وعلا أو بعضا من الله ولا شبيها له. قال تعالى: بل عباد مكرمون. فوصف الملائكة بأنهم عباد مع شرفهم ومكانتهم، فلم يخرجوا عن العبودية ولم يكونوا ولدا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: اليهود والنصارى والمشركون وصفوا الله بأنه اتخذ ولدا، فاليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وأهل الجاهلية من المشركين فيهم من يقول الملائكة بنات الله. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما وكذبا وبهتانا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالسماوات والأرض والجبال تستنكر أن يكون للرحمن ولد وأن يوصف الله بأنه اتخذ ولدا، وما ينبغي أي لا يليق ولا يجوز في حقه سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا، لأن ذلك تنقص لله عز وجل ووصف له بأن له شريكا وله جزءا من عباده وأنه محتاج إلى الولد. ثم بين سبحانه وتعالى أن الجميع عباد لله، فقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي كلهم عباد لله تبارك وتعالى، فليس له ولد لا من الملائكة ولا من غيرهم. اليهود قالوا ذلك القول الافتراء على الله عز وجل، قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. وسأتينا قصة المسيح عليه السلام، أن الله عز وجل خلقه بقدرته، والمعروف على أن الخلق يعني الله عز وجل قادر على كل شيء. أولا خلق آدم من تراب، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه جعل له من نفسه زوجا، فخلق من ضلعه حواء،

ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من الغلو في حقه والزيادة في مدحه ورفعه فوق منزلته من منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية، وقال لا تطروني، والإطراء هو الزيادة في المدح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أمته وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم، قال لهم هذا القول لا تطروني، يعني لا تمدحوني زيادة عما وصفني الله عز وجل به. ثم قال إنما أنا عبد ورسول، أنا عبد الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى خاطبه في عدة أماكن وهي أماكن الشرف بالعبودية. يعني حينما ذكر قضية الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وحينما ذكر الوحي الذي هو تنزيل من الله عز وجل قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لم يصفه بغير العبودية. وهذا هو الوصف الصحيح، وهذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين ألا يزيدوا عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية الخاصة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز الإنسان أن يأتي بشيء يخالف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى ابن مريم حيث غالت في مدحه، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما أنا عبده، لا يخرج عن العبودية، وكفاه بذلك شرفا أن يكون عبدا لله. قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله، هذا فيه رد على الغلاة الذين يرفعونه فوق منزلة العبودية، ورسوله هذا رد على النفاة الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت إنما أنا عبد ورسول. فينبغي للمسلم أن يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله، وينبغي له أن يعلم على أنه رسول الله، فالله أرسله للبشرية كلها، يعني كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة كما قال عليه الصلاة والسلام، وبعثه الله عز وجل إلى الناس عامة، قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للبشرية كلها، أي بعد بعثته ليست هناك يهودية ولا نصرانية ولا أي دين آخر. والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن أراد الحق وأراد أن يطيع الله عز وجل فيكون مسلما. والإسلام بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الظاهرة، والله بينه في الآيات البينة الواضحة، ولنسمع ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى فالواجب على المسلم أن يقول محمد عبد الله ورسوله، وكفاه بذلك شرفا وفخرا. أما مسألة الألوهية والعبادة فإنما هي لله سبحانه وتعالى، لا حق فيها لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. يعني هذا تحدي للمشركين الذين يقولون القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، والله قد أخبر عن رسولها أنه ما كان يقرأ ولا يكتب بنص القرآن. وهنا يقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، أتوا بسورة واحدة حتى تكون مثل القرآن الذي تقولون أن محمدا اخترعه من نفسه. نعم. فالدين كله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي وصفه الله بالعبودية، أي وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد وليس إلها في أكمل أحواله. في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في مقام الوحي والتنزيل قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهذه أشرف المقامات، ومع هذا لم يخرج فيها صلى الله عليه وسلم عن حد العبودية لله عز وجل. وفي مقام الإسراء قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق في ليلة واحدة، ثم عرج به، أي رفعه إلى السماء، ثم نزل إلى بيت المقدس، ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فأي شرف أعظم من هذا؟ ومع هذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم عن صفة العبودية لله. يعني هذه القصة كما تسمعونها، وهي في كتاب الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في تلك الليلة جاءت الأخبار بأنه أولا على البراق، أخذ من مكة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عري به إلى السماوات. وماذا صار حينما عري به إلى السماوات؟ استفتح. ولما استفتح جبريل عليه السلام قال الحراس الذين هم على أبواب السماء: من؟ فقال: محمد. قال جبريل: قالوا من مع؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه. عندهم خبر بأن هذا الرجل سيبعث. قال: نعم. فرحبوا به. أولا نقول للجغرافيين الذين يتكلمون عن السماوات هذه أنه ليست فيه سماء، وإنما الدنيا فضاء، وهذا اللون ما هو إلا الشمس حينما تكون على البحر ينعكس الجو ويصير بهذا الشكل. وهذا الحديث وهذه الآية تبين على أن السماء محفوظة، السماء فيها ملائكة، السماء معمورة، ولا يمكن أن يدخلها أحد إلا بإذن. إذن فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب جبريل معه. وكما سبق الحديث أن موسى عليه السلام كان في سماء الدنيا، لأن الأنبياء في السماوات. حينما عرج به إلى السماوات العلى فرض الله عليه هذه الصلوات التي نصليها الآن، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما رجع به جبريل نازل إلى الأرض، وصل إلى موسى عليه السلام فسأله، أي موسى سأل محمدا صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. ماذا قال له؟ قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كما في الحديث كأنه يستشيره، فقال: نعم. فعلى به مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5، يعني 50 صلاة في اليوم والليلة جعلت 5. أيضا موسى عليه السلام ما زال مشفق علينا، فطلب من الرسول أن يعود ويطلب التخفيف، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي. لقد استحييت يعني التردد هذا، لقد استحييت من ربي، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد على أن الله عز وجل قال: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، لكن لمن؟ لمن يأتي بها في أوقاتها. جبريل عليه السلام نزل في صبيحة ذلك اليوم وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات 5 بكيفياتها في أوقاتها كما نعمله الآن. ثم في اليوم الثاني نزل في آخر الوقت وصلى بهذه الصلوات، ثم قال له: الصلاة بين هذين الوقتين، يعني بين هذين الوقتين هذه الصلوات المفروضة يؤديها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعلها وصلى به جبريل عليه السلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها لنا وقال لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي. في تلك الليلة كما سمعنا الآن بأنه أيضا عاد إلى مكة في نفس الليلة، عاد إلى مكة والمشركون يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعرفون أن فرض الصلوات كان في السنة الخامسة من الهجرة. فلما قرب منه أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة، وكان يفكر في تلك الآيات التي رآها في تلك الرحلة التي ليس مثلها رحلة، فقال له هل من جديد، يعني كأنه يقول له أنت كل يوم تأتي لنا بجديد، عندك جديد؟ قال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وصبحت بيننا؟ قال نعم. هو لو قال له للسماء هذا شيء مستحيل يعني في عقول الناس، إنما تكون الرؤية ممكن، لكن هو قال أنه ذهب به إلى بيت المقدس. ثم قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء الموجودين في حول الكعبة هل تحدثهم بما حدثتني به؟ لأنه خشي على أنه لو قالهم تعالوا واسمعوا محمد، وما يقول رسول الله اسمعوا محمد ما يقول، وذكر هذا الكلام يقول له كذبت. فقال هل تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. فقال هلموا، يعني غنيمة، تفضلوا. فلما جاءوا حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بتلك الرحلة وحدثهم عن بيت المقدس، فعقدوا له اختبارا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه مطلقا، عقدوا له ذاك الاختبار، سألوه عن البيت المقدس وعن أوصافه وعن أبوابه، وكلما ذكروه كلما سألوه أجابهم عنه، فقالوا أما الأسئلة والجواب فهو قد صدق في هذا، قد صدق، لكن إيش في نفوسهم؟ هل يقبلون؟ هذه المشكلة هنا موجودة. أيضا سألهم أو سألوه عن عيرهم، لأنهم لهم رحلة الشتاء والصيف، أخبرهم عن عيرهم أنه في المكان الفلاني، وأنه أخذ السقى من ظهر البعير وشربه، وأن البعير لما حس بهذا الرجل يعني حدث منه ما حدث، يعني هرب أو جفل كما يقال، وأخبرهم بأنه في المكان الفلاني. فقالهم هذا الكلام الذي قاله يمكن هذه القافلة تصل بعد كذا، يعني بعد يوم بعد يومين، يعني يعرفون هذا المكان ويعرفون المسافة الموجودة. فجاء العير في نفس الوقت الذي ذكروا أو حددوه، وسألوا وأخبرهم بأنه حدث هذا الذي سمعتم، لأن البعير يعني شرد حينما جاء هذا الرجل، وأن الماء شرب من السقاء الموجود معهم، يعني الأوصاف كلها التي سألوه عنها أجاب عليها. خرج الناس ويقولون اسمعوا محمد ماذا يقول، لأن في ناس صدقوا وفيه ناس يعني ما صدقوا، لأن هذا أمر غريب عليهم في ذاك الوقت. لو كان في هذا الوقت أقول لك ذهبت إلى لندن وذهبت إلى الغرب وإلى الشرق ورجعت، أقول لك طيب صحيح، لكن في ذاك الوقت من أين؟ فوجدوا أبو بكر رضي الله عنه وهو داخل، فسألوه أو فقالوا له اسمع ما يقول صاحبك. فقال ماذا يقول؟ أخبره بقوله. قال إن كان قال فقد صدق، فكيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباح مساء. الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المقامات كلها، يعني في الإسراء والمعراج وإنزال القرآن، الله عز وجل يخاطبه بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي في هذه الأشياء جميعا الله عز وجل يصفه بالعبودية. هذا فيه نهي للناس أن يتجاوزوا هذا الحد الذي وصف الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الرسول عن ذلك بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. نعم حسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى، وذلك ليلة المعراج. ففي مقام الوحي الذي هو أشرف المقامات وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية. قوله رحمه الله تعالى: وقال في الدعوة، أي في الدعاء لله سبحانه وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي لما قام يدعو الله في مكة ويصلي صاروا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يعتادوا عليه، لأنهم كانوا يدعون الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار. قوله رحمه الله تعالى: وقال في التحدي، أي في مقام تعجيز الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنهم كانوا يقولون إن القرآن من كلام محمد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وليس كلام الله. فقال الله جل وعلا: ما دمتم تقولون إن هذا القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشر مثلكم، فأنا أتحداكم أن تأتوا بصورة واحدة مثل هذا القرآن، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعوا من يشهد لكم أن هذه السورة التي جئتم بها تشبه القرآن. فلما لم يقدروا على شيء من ذلك دل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والشاهد في قوله تعالى: مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا في مقام التحدي والتعجيز للمشركين، ومع هذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم عن حد العبودية لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عرابي وسأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. يعني سمعنا هذا الحديث، وهذا الحديث الثابت في الصحيحين، وجبريل عليه السلام حينما جاء في هذه الصورة، صورة أعرابي كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني كلهم لا يعرفون هذا الرجل، وهو بشكله هذا لو كان مسافرا كان عليه تراب، كان عليه غبار، لكنه نظيف، يعني شعره نظيف وثيابه نظيفة ولا يعرفه أحد. فوجه هذه الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني ما هو الإسلام. سألوا عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هذه أركان الإسلام الخمسة كل المسلمون يعرفونها، والله عز وجل بيّن فيها على أن منها الحج، والحج ليس على كل إنسان، بس من استطاع إليه سبيلا. الإنسان قد يعجز ولا يستطيع إليه سبيل، إما بمنع الطريق، وإما بالعجز في نفسه، وإما في ماله لا يستطيع أن يعطي أهله ما يكفيهم حتى يعود. إذن الحج يكون على المستطيع. إذن هذه أركان الإسلام الخمسة. سأله عن الإيمان، وهي هذه الأعمال الظاهرة، يعني كل واحد يرى إنسان يصلي يشهد له أنه مسلم، يصوم رمضان، أما يعني كونه يفطر في الداخل فالله عز وجل يعلم ذلك. سأله عن الإيمان، والإيمان هو الأعمال القلبية. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه أركان الإيمان الستة، وعلى المؤمنين أن يؤمنوا بها لأنها من أعمال القلوب لا ترى في الظاهر. سألوا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. جعل هذا كله من الدين، يعني الإسلام بأعماله الظاهرة، والإيمان بأعماله الباطنية، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا كله جعله من الدين. فيجب على المسلمين أن يعلموا ذلك وأن يعملوا بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تعرف الدين. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي دين الله جل وعلا كله داخل في العبادة، فالعبادة والدين بمعنى واحد، فالدين كله عبادة والعبادة كلها دين. والدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه رضي الله عنهم في صورة رجل وقال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام الخمسة. قال: فأخبرني عن الإيمان، فأخبره بأركان الإيمان الستة. قال: فأخبرني عن الإحسان، فأخبره عن الإحسان. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كلنا لا نعلم ذلك. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها. فأخبره صلى الله عليه وسلم بشيء من علاماتها، ثم في نهاية الحديث قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان كل ذلك داخل في الدين، وأن الدين شامل لكل أنواع العبادة من إسلام وإيمان وإحسان. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان، أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله، أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله، أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الذي ينبغي المسلم أن يعلمه، على أن العبادة هي الحب لله تبارك وتعالى وطاعته. أما الطاعة للشيء والخضوع له بدون محبة فهذا لا يكون عبادة، وكذلك العكس. فلا بد أن تجتمع الأمران معا، المحبة والخضوع، فهذه هي العبادة لله تبارك وتعالى. أما لو خضعت لجبار فأنت خضعت له خوفا منه، وهذا لا يسمى عبادة، وإنما العبادة أن تحب الله عز وجل، وأن تقدم مرضاته على جميع محبوباتك جميعا. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، أن الحب في الله تبارك وتعالى كذلك مقرون بالطاعة. وذكر هذه الآية الكريمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأشياء كلها المحبوبة في الدنيا ينبغي أن يعلم على أن الله عز وجل محبته هي الأولى، وكذلك الخضوع له أي خوفا منه وطلبا لمرضاته. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: معنى العبادة، العبادة هي الذل والانقياد لله عز وجل، يقال دان لله أي ذل لله وخضع وانقاد له سبحانه وتعالى. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له كلها بمعنى واحد. قوله رحمه الله تعالى: والعبادة أصل معناها الذل أيضا، أي أصل العبادة في اللغة الذل، يقال طريق معبد أي مذلل، فالعبادة في اللغة معناها الذل والخضوع. قوله رحمه الله: يقال طريق معبد، هذا التعبير على ألسنة الناس اليوم، يقال طريق معبد يعني ممهد، طرقته الأقدام حتى تذلل. قوله رحمه الله تعالى: لكن العبادة المأمور بها، أي العبادة في الشرع، فهي غير العبادة في اللغة، فالعبادة في الشرع معناها الذل لله والخضوع لله عز وجل والانقياد له والطاعة له. قوله رحمه الله تعالى: تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فعبادة الله جل وعلا تتضمن معنيين أساسيين، غاية الذل مع غاية الحب، لا تكون ذلا فقط بدون محبة، ولا تكون محبة فقط بدون ذل، فإن من ذل لشيء ولم يحبه لا يكون عابدا له. فتعريف العبادة إجمالا أنها غاية الذل مع غاية الحب، فالإنسان يذل للجبابرة والطواغيت ولكنه لا يحبهم فلا يقال هذه عبادة، وكذلك الإنسان يحب زوجته ويحب أولاده ولكنه لا يذل لهم فلا يقال إنه عبدهم، فالعبادة ما اجتمع فيها غاية الذل مع غاية الحب، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. قوله رحمه الله تعالى: وآخرها التتيم، الحب درجات يصل عددها إلى 10، لأن المحبة تتفاوت، بعضها أشد من بعض، فغايتها وآخرها التتيم، وهذا إنما يكون لله سبحانه وتعالى، لأن المحبة الكاملة لا تكون إلا لله عز وجل، أما المحبة لغير الله فتكون ناقصة، ولا يكون معها ذل ولا خضوع. قوله رحمه الله تعالى: يقال تيم الله، هذا اسم من أسماء قبائل العرب، وأصل تيم الله عبد الله، فتيم الله أي المحب لله غاية الحب وأكمل الحب، فلا يقال تيم فلان، وإنما يقال تيم الله أي عبد الله. قوله رحمه الله تعالى: ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، أي كما يخضع الإنسان للظلمة والجبابرة خوفا منهم. قوله: ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما كذلك من أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، فالمحبة وحدها لا تكون عبادة، والذل وحده لا يكون عبادة، بل لا بد من اجتماع الأمرين، غاية الذل مع غاية الحب. قوله رحمه الله: كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، أي ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، لا يكفي الذل فقط أو الحب فقط في عبادة الله، بل لا بد من أن يجتمع في عبادة الله، لا بد أن يحب الله غاية الحب. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الإنسان يحب هذه الأشياء الثمانية: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، يحب هذه الأشياء محبة طبيعية ولا يلام على ذلك، ولكن إن قدمها على محبة الله، أي قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله، فإنه يكون عاصيا لله. أما إذا قدم ما يحبه الله فإنه لا يلام على هذا. فالذين تخلفوا عن الهجرة من أجل الشح بأوطانهم أو محبة لأموالهم توعدهم الله فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل بكم. ولذلك ترك المهاجرون أموالهم وديارهم وخرجوا وليس معهم شيء، مع أنهم يحبون هذه الأشياء، ولكنهم تركوها لله عز وجل، فقدموا ما يحبه الله على ما تحبه نفوسهم، ولهذا نالوا الشرف والثناء والجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. وأشاد الله بذكر المهاجرين في القرآن لأنهم تركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم وآثروا رضا الله سبحانه وتعالى. فمن أحب محبوباته وقدمها على محبة الله فإنه داخل في الوعيد، وأما من قدم محبة الله على محبوباته فهذا الصادق في إيمانه، وله الجزاء الحسن من الله. هؤلاء كما تعرفون المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، حينما ضيق عليهم المشركون في مكة وهاجروا الهجرتين، هاجروا إلى الحبشة أولا ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة بعدما صارت المدينة دار إسلام، هؤلاء ماذا عملوا؟ يعني الكفار أخذوا أموالهم جميعا وعذبوهم العذاب المعروف. إذا رجعت للسيرة تجد ما حدث لهؤلاء المساكين، ولكن الله عز وجل عوضهم وأثنى على المهاجرين. لماذا؟ لأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم التي يحبونها وقدموا رضا الله عز وجل وهاجروا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا هذا الشرف الذي الله عز وجل ذكره في كتابه وأثنى عليهم ذلك الثناء الذي لا يوجد ثناء مثله. حينما نجد بعض الطوائف يتكلمون عن المهاجرين ويسبونهم بل ويكفرونهم، يصلون إلى هذا الحد، هذا هل هذا دين؟ هل ينبغي مثل هذا أن يكون؟ يعني أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة جميعا تركوا أموالهم وهاجروا في سبيل الله. أبو بكر رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وكانوا في الغار اثنان فقط، وحينما حدث لهم ما حدث وتعرفون القصة وقد ذكرناها لبعض من كان حاضرا، حينما تآمر الكفار في مكة على محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا أن أمره قد اشتهر ويدعون على أنه أفسد عليهم أهلهم وذويهم، بحيث أن الإنسان يدخل في الإسلام ويحدث الخلاف بينه وبين إخوانه ومن ما كان معه، فتشاوروا واجتمعوا في دار الندوة وأرادوا ماذا يصنعون. الله عز وجل أخبر عن ذلك في سورة الأنفال، حينما اجتمعوا وأرادوا إما سجنه أو قتله أو نفيه، هذه الثلاثة الأشياء التي اجتمعوا عليها، وقد حضرهم إبليس في ذلك الاجتماع. فحينما ذكروا مسألة من هذه المسائل الثلاث، إما أن يسجن، فقالوا لو سجن جماعته الموجودين معه سيدخلون ويخرجوه منكم، فقالوا نخرجه نطرد نسفره، فقالوا هذا الرجل له لسان وكلام طيب فسيخرج وسيجتمع الناس عليه ويأتون يخرجوكم من دياركم. الشيطان الكبير وإبليس الذي قبل ذلك الشور قال يعني أبو جهل: أرى شيء لم تقوا عليه، ما هو؟ قال: أن نأخذ من كل قبيلة، يعني من قريش 12 قبيلة كلهم في مكة، نأخذ من كل قبيلة شابا ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون جميعا على باب داره ويضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. قال إبليس: هذا هو الرأي. الله عز وجل أرسل رسوله جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه القضية التي يجمع عليها. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يطلب من ربه أن يأذن له بالهجرة، فذهب في النهار إلى بيت أبي بكر وليست العادة، فحينما أقبل عليه استقبله فقال له أخرج من في البيت، قال ليس في البيت أحد تخشاه، فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة. ماذا قال أبو بكر؟ قال عندي راحلتان، واحدة لي وأخرى لك، فقال بالثمن، قبل ذلك. بعد ذلك في الليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جعله ينام على سريره وأوصاه بأن يعيد الأمانات الموجودة عنده إلى أهلها، مع أنه لو كان غيرهم ترجع، يعني كل حاجة ثمينة عندهم يأتوا بها إلى محمد التي يخافون عليه، مثل ما تأتي بالأموال التي عندك إلى البنك. قال له تعيد للناس الأمانات الموجودة وبعد ذلك تلحق إن شاء الله. هؤلاء كانوا على الباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، وفي رواية في السيرة أنه حث على رؤوسهم التراب وذهب إلى أبي بكر وذهبوا. الجماعة الموجودين على الباب اللي بعيد عنهم يرى هذه الحركات ولا يدري ما هو عندهم، فجاء إليهم فقال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد. قال محمد قد خرج، قد راح. إذن من هو الذي يحرصون عليه؟ يحرصون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار وقرأوا سورة التوبة. فلما دخلوا في الغار كان أبو بكر رضي الله عنه يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الطريق مرة يمشي أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فسألوا لماذا هذه الحركة؟ قال يخشى أن العدو أمامه إلى آخره. لما جاءوا ودخلوا في الغار، هذا الغار يعني خشوا أن فيه حاجات، يعني أبو بكر رضي الله عنه، فسدد الفتحات الموجودة فيه. ثم هم جاءوا ومع أنه أمر الراعي راعي الغنم أن يمشي على آثارهم، جاءوا حتى وقفوا على فم الغار. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ثم بعد ذلك خرجوا أبو بكر وعمر وأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وسافروا في هذا الطريق الذي تسمعون عنه أنه طريق الهجرة، الحجار والجبال والأودية كلها يمشون في الليل وفي النهار حتى وصلوا المدينة. اثنين، أبو بكر رضي الله عنه كان رفيقه في هذه الرحلة الشاقة، كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحريص على أن لا يصيبه شيء. أبو بكر الآن يكفره عدد من الروافض، يكفرون أبو بكر، هذا الرجل يستحق أن يكفر؟ هذه الأعمال التي يعملونها كلها ضد الإسلام وضد المسلمين. المسلمون الذين نشروا هذا الدين في الشرق والغرب بدمائهم، اثنين فقط سافروا من مكة في الليل والنهار، يعني ليس معهم أحد، وفي الطريق يبحثون عن الأكل ما يحصلون، وهكذا إلى أن وصلوا. هؤلاء حينما جاءوا إلى هذه المدينة واستقبلهم الموجودون هنا من الأنصار الذين سموا الأنصار، وهم كانوا أوس وخزرج قبيلتين، لكن سمي أنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أثنى عليهم في كتابه، الله أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار، المهاجرون في الدرجة الأولى والأنصار في الدرجة الثانية. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجب على المسلمين أن يكرموهم ولا يزيدهم على حقهم شيء، يكرمهم فقط، يعني يترضون عنهم لأن الله عز وجل رضي عنهم. والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة، فليس منهم كافر، الكافر ما يدخل الجنة، الجنة محرمة على الكفار وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي، وإنما الجنة للمؤمنين. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم يدخلون الجنة بقول الله عز وجل في كتابه وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، باقي وقت طويل يا أخي، ثلاث دقائق أو أربع. الإخوان الذين جايين للعمرة وللزيارة، نتكلم عن الزيارة. الزيارة المشروعة هي حينما تعزم من بيتك وترحل. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فأخبر عن مسجده هذا وعن الكعبة مسجد الكعبة وعن المسجد الأقصى. هذا المسجد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة، يعني إذا صلى الإنسان صلاة في هذا المسجد أجرها بأجر 1000 صلاة فيما لو صلاها في أحد المساجد حتى في المدينة نفسها. إذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. ثم إذا دخلت المسجد إن جيت والناس في صلاة فتكون معهم، جيت بغير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تصلي الركعتين. وإذا أردت أن تذهب إلى السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عز وجل قد ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا فرق بين الإنسان حينما يكون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما يكون في بلاده، ولهذا أخبر على أن فيه ملائكة سياحين يبلغون سلام أمته إليه عليه الصلاة والسلام. ولو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء هذا فيه مشقة في الدين، يعني هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ هذا شيء مستحيل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، وأمر الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا انتهيت من الركعتين التي تصليها في المسجد لك أن تذهب وتأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطعت أن تزيد على ذلك وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ولا تدعو إلا بخير. ينبغي للمسلم إذا أراد أن يعمل هذا جائز ولا أحد يمنعه أبدا. إذا سمعتم الناس الذين يكذبون على ما يقولون الوهابية أنهم يمنعون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، فهذا كذب وافتراء، أنا أقوله في هذا المقرحون والناس كلهم يسمعون هذا. ما في مانع أن الإنسان إذا دخل هذا المسجد يصلي الصلاة المفروضة أو النافلة، ثم بعد ذلك يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.